يميل للمشتاق يا حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. مستمعي الكرام، ما زلنا مع كيف نتعلم محبة أو كيف نقيم محبة، ومع هذه مع هذا الملحظ الجديد وهو النظر، وهو الحلقة السادسة، حول مدارها حول النظر في آلاء الله ونعمه. وهذه المسألة أيضا دقيقة جدا، لأن أحد أسباب المحبة الرئيس غزو الله لعباده بنعمه، بل إن أهل العلم ذكروا أن الأصل في المحبة إما أن نحب من نحب لما يغزون به من نعم، وإما أن نحبه لذاته. وألمحت في حلقة سابقة أن هذا الأمر لا يتحقق بكماله إلا في حق الله، فلا يحب في ذاته إلا لذاته إلا الله. وحتى كل من نحب من الخلق بسبب آثار النعم التي تصلنا منه، كل هؤلاء ما جرت النعمة على أيديهم إلا بتقدير باريهم سبحانه وتعالى. فإن كنا نحبهم لنعمة جرت إلينا منهم أو على أيديهم، فالأحق بالمحبة هو الله وحده، لأنه هو الذي أنعمها، وهو الذي أجراها على أيديهم، وهو الذي أوصلها إلينا وسخرهم ليقوموا بإيصالها. فمن أول ترتيب إلى آخر ترتيب نعم من الله علينا. ولذا نجد أن هذا الباب من أخطر الأبواب في توليد المحبة في القلوب، في توليد المحبة في القلوب. فكلما زاد نظرنا وتدبرنا في نعم الله ظاهرها وباطنها دقيقها وجليلها، يرى العبد أن كل نعمة منحت له من ربه داع من دواعي محبته، موجب من موجبات محبته، سبب من أسباب محبته. كل نعمة، فكيف بك ونعم الله من حولك لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونجد هذا القدر من الآية يكرر في أكثر موضع، وفي كل موضع يسوق بعد أن يسوق لنا كم كبير من النعم. سنعود بإذن الله. كم كبير، ليست نعمة بل نعم. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سبحان ربي. نجد الملحظ العجيب: سخر لكم في أمور عامة، فالسماوات والأرض وإنزال المطر قد يصلنا بعض وقد لا يصلنا، لكن تسخيره الأرض حتى لو وصل لغيرنا ففي حقيقته سخر لنا. الماء نزل على أرض غيرنا فسقى أرضه ونبت نباته، هذا النبات وإن أجراه الله على يد غيرنا مصدر قوت لنا نحن، مصدر خير لنا نحن، مصدر إغناء لغيرنا عما عندنا. فمن كل الوجوه الظاهرة والباطنة يقينا سخر لنا. الأنهار سخرت لنا لأفرادنا لذواتنا، أي والله، فنفعها وإن لم يكن لنا مباشر فهو غير مباشر، لكن في البداية وفي النهاية التسخير لنا. البحار سخرت لنا رغم أن البحر قد يغرق الإنسان، ومع ضخامته ومع قوته كم المنافع التي تأتينا منه، كم من احتياجاتنا الواقعية، سيارتنا، آلتنا، جهازنا الذي في أيدينا جاءنا عن طريق البحر محمل من أقاصي بلاد الأرض. أنت رأيت الجهاز بين يديك حين اشتريته، لكن هل أدركت كيف وصل إليك؟ كم من مخلوقات الله سخر ليحمله إليك؟ سخر له البحر، لك البحر، وسخر لك الجو، وسخرت لك السماء، وسخرت لك الأرض. بل الإنسان يعجب لو تدبر ودقق لعجب أن الله عز وجل اصطفانا اصطفاء ارتقى به، ارتقى بنا من خلاله لمنزلة لو لم نحبه لكنا قد بلغنا غاية الكفر، غاية استحقاق العذاب. المتدبر يذهل. رب العباد يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا حتى ما لا ترى نفعا فيه خلق لك ففيه نفع أنت لا تعلمه. الحياة، العقارب، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلها في الأرض، هذه خلقت لنا إي والله لنفعنا. فكم من حشرات لو لم توجد العقارب على الأرض وتأكلها لأفنتنا كبشر. رب العباد أوجد هذه الخلائق لتبقى مستمرة بأعداد محددة بميزان مقدر أدق من ميزان الذهب بمراحل. قال تعالى من كل شيء موزون. من الذي وازن بينها لتصب في النهاية منافعها كلها في صالحك أنت أيها الإنسان؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، بل يزيدنا بيانا في نعمه فيقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانك. وهذا عين تكريمه وعين عطائه. ما في السماوات، إي والله ما في السماوات، وما في الأرض جميعا. ولفظ الجميع من ألفاظ العموم، تشمل كل ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إي والله. تخيل بالله عليك أن الأرض التي تحيا عليها كرة تدور، ما الذي ثبتها في الهواء ورساها تحتك؟ أتظن أن الترسية قامت بلا سبب؟ لها أسباب أضخم من طاقة عقولنا وإدراكنا. الأرض تدور حول نفسها وفي حركة عجيبة تدور حول الشمس، والمجموعة الشمسية بكاملها تدور حول فلك آخر يسمى المجرة، والمجرة بكاملها تدور حول فلك آخر مع المجرات. لما لم تتطاير الأرض من مكانها ويختل ميزانها فتنزوي في أي فراغ من الجو؟ هذه الحركة الدؤوب كلها لكل هذه المجرات تحت أديم السماء. السماء بكل ما تحتها عبارة عن كرة صغيرة، كان يمكن أن تزول مكانها، ترتد فيرتد كل ما بدخلها، تلقى كما تلقى الكرة في أي زاوية فيختل ميزان كل ما بداخلها. هذا الميزان العجيب داخل السماء ما قامت السماء به إلا بوجود 7 سماوات ضخمة بعدها أمسكتها، وأوجد الله بها توازن عجيب كله يصب في مصلحة الأرض ومن على ظهر الأرض. لذا يقول تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. السماوات بأكملها رغم هذا الميزان الدقيق الذي أبقى الأرض على هذا الحال وعلى هذا الترتيب الرباني العجيب بحيث يستقر عليه الإنسان رغم كل هذه الدورانات وكل هذه الحركة وكل هذه الفراغات المحيطة بالأرض التي تسبح فيها في هواء، تسبح في هواء. رب العباد لو ترك السماوات والأرض ولم ينظمها بهذا النظام الدقيق لذهبت، لضاعت بكل ما فيها ومن فيها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. بل يعد الله هذا من نعمه علينا حين يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فيبين أن الإمساك ده في حد ذاته من أعظم النعم. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء، مش تمسك بس، لا، قيامها وأداءها لحركتها وأداءها المهامها كلها. ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، بأمره، ما قامت إلا بأمر ربها، إلا بترتيبه، إلا بتدبيره. كم هذا النعم، أما يستحق منا مجرد ذكره والنظر إليه أن تتعلق القلوب بمن سخرها، بمن أمسكها، بمن أقامها هذه الإقامة الدقيقة الراقية العالية، أرض تدور وأنت عليها ثابت، وأنت عليها ثابت تسعى سعيك وتحقق مهامك وتؤدي دورك من غير خلل. لو كرة تدور والإنسان يرى أطرافها لدارت بدوارها رأسه، من قلل نظرنا فيها حتى لنرى أطرافها فتدور رؤوسنا مع دورانها. إخواني مع فاصل ثم نعود. يا حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. سنعود بإذن الله. حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. بحمد الله عدنا لندرك هذه الدقائق في مخلوقات الخالق. يقول سخر لكم الشمس والقمر مسخر لنا، الليل والنهار مسخرين لنا، ترتيب رباني عجيب الذي لا يراه ولا يتفكر فيه يكون في غاية ماذا أقول الغباوة، في غاية الجهالة، في غاية الجحود، في غاية الكنود لربه، كما قال تعالى عن حال فريق كبير من الناس بهذا المعنى، قال إن الإنسان لربه لكنود جحود. رغم هذا الكم الكبير من النعم يقابل بالجحود، بالإنكار، بعدم نسبته للواحد القهار. لو نسبناه إليه لزادتنا كل نعمة منه لله حبا، بالله تعلقا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. في الآية اسلوب بلاغي دقيق، إن الإنسان لربه لكنود، شديد الجحود، شديد النكران، وإنه أي الله على ذلك لشهيد. هذا يسمى في علم البلاغة اسلوب التفات. التفات، تتحدث الآية عن الإنسان، ثم تتحدث عن رب الإنسان، ثم تعود مرة أخرى تتحدث عن الإنسان. هذا يسمى التفات، كأن نحدث شخصا ثم نوجه الحوار لغيره، كما قال تعالى على لسان عزيز مصر وهو يخاطب نبي يوسف: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. فيدعو يوسف للإعراض، ثم يلتفت إلى امرأته يقول: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا يسمى أسلوب التفات. فالآية تحدثنا إن الإنسان لربه لكنود، وإنه أي الله على ذلك الكنود، على ذلك الإنسان لشهيد، وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، محب للخير. فإن أحببت الخير فكيف لا تحب من يعطيك كل هذا الخير؟ فمن بيده الخير غير الله؟ قال تعالى عن ذاته: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا كنت محبا للخير فكيف لا تحب من يعطيك الخير، من يملك الخير، من يهبك الخير، من يوصل إليك الخير؟ لذا يأتي هذا السياق: وأسبغ علي وآتاكم من كل ما سألتموه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن الإنسان لظلوم كفار. كفار، منكر، جاحد لكل هذه النعم التي أسبغت، مع أن الله أوجدها وأسبغها ووصلها إليك وأنعم بها عليك لتزداد له بكل نعمة حبة، وتزداد بكل نعمة منه قربة. نعم إخواني. ثم يذكرنا فوضى آخر بكم آخر كبير من النعم في صدر سورة النحل، بعد أن يذكرنا بخلق الأنعام وخلق الماء وخلق الثمرات وتسخير الليل والنهار وتسخير البحار وتسخير الأرض. حديث طويل وآيات كثيرة، الوقت لا يسمح بسردها كلها. ثم يختم هذه الآيات بقوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن الله لغفور رحيم. هذا الكم الكبير من النعم الذي أسبغ، أسبغه الله لهذه العلة، لنشكره عليها، لنذكره بها، لنحبه من خلالها. كل هذه أسباب من أسباب وهب النعم، دواعي من دواعي وهب النعم. نعم، لنحبه، فالمحبة إحدى هذه المعاني. لنحبه، فهل أحببناه؟ قابلنا الأمر بدلا من الحب ومن الذكر ومن الشكر، واجهنا هذا كله بالكفران، بالظلم، بالجحود، بالإعراض. يبين لنا نعمة أخرى، يقول: إن الله لغفور رحيم. لولا مغفرته لو عاقبنا على كل نعمة جحدناها لنسفنا من أرضه نسفا. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى: لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ما أبقى لنا نعمة فيها، ما أبقى لنا نعمة فيها، لأننا لا نستحقها، لا نستأهلها، لولا أنه الغفور الرحيم. منظر يقابل كفراننا وظلمنا بغفرانه ورحمته. إن الله لغفور رحيم، إن الله لغفور رحيم. رب بهذا الوصف بهذا القدر، بهذا العطاء، بهذا الفضل. لا يحب، لا يبحث عن محبه، عن أسباب حبه، عن موجبات حبه، بل عن موجبات عشقه. فمن أحق بالحب منه؟ من يقدم في الحب عليه؟ أين عطايا كل من أعطانا ممن أحببنا من خلقه؟ من عطاياه، من نعمه، من إفضاله، من إكرامه. لذا ينادي الجميع، ينادي هذا الإنسان الجحود: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ كل هذا الكرم يواجه بالنكران، بالجحود، بالإعراض. كل هذه الآيات تقابل بالغفلة وعدم النظر إليها وعدم الانتفاع بخيرها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كم من نعم لله أسبغت علينا، نسبناها لغيره، شكرنا عليها غيره وأبينا شكره. وصدق تعالى حين قال في حديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وأنا الغني عنهم، هم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. من أتاني منهم لاقيته من بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديته من قريب. أهل شكري، أهل محبتي، وأهل طاعتي، أهل شكري، أهل زيادتي، وأهل طاعتي، أهل محبتي، وأهل معصيتي، لا أقنطهم من رحمتي، لا أقنطهم من رحمتي. إن رجعوا إلي قبلتهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب. رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. هذا بيانه رغم كل ما قابلنا به نعم الله. انظر بما قابلنا بالمغفرة، بالرحمة، بالمودة، بفتح باب التوبة، بفتح باب الأوبة والرجعة إليه، حتى لا نقنط من رحمته ولا نفلت من ملكه ولا نهرب من عطاياه. وعدنا إن شكرنا بالمزيد، وإن أعرضنا فباب التوبة مفتوح. ما لم نغرغر، ما لم تنتهي الآجال، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، بل يحدثنا عنه الحبيب فيقول: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لا يغلق بابه رغم كل ما فعلناه، رغم كل ما أسأنا به إليه، رغم كل ما أجرمنا به في جنبه. فبدلا من أن نحبه نعانده، نحاربه، نعاديه، نكفر بنعمه. فإلى متى، إلى متى؟ أنا ظن أن بعد هذا كله رب العباد إن أخذنا يوم لقائه سيفلتنا؟ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، لن يفلت منا واحد، فلا فوت، وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا بهم قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. عندها يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فما من نعمة يحبونها، يوم اللقاء يجدونها إن ماتوا على ذلك الكنود. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. أسأل الله تعالى ألا نموت على هذا الجحود، أسأل الله تعالى أن يجعلنا له ذكرين. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك رهبين، إليك منيبين، توفنا بجودك مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ونضر وجوهنا يوم الدين، ولا تخزنا يوم يبعثون، لو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق، ظهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملكاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. يا قلب جد السير للأشواق، ظهر الجنان